قال والمسنون يعني الأمور المستحبة كالمبيت بمنى ليلة عرفة اللي هي يوم التروية، طواف القدوم، الرمل في الثلاثة أشواط الأول منها والاطباع فيه. الرمل اللي هو المشي السريع أو قريب من الجري، هذا خاص بالرجال، النساء ما عليهن رمل. والاطباع كذلك خاص بالرجال، وهو إخراج الكتف الأيمن فقط في طواف القدوم. طواف الحج بعد عرفة ما في اطباع، نزل على الكتفين. طواف الوداع ما في اطباع، فالاطباع فقط في طواف القدوم، حتى الرمل فقط في أول طواف تطوفه. تجرد الرجل من المخيط، طبعا لما نقول ما في طواف القدوم أول طواف، لو كان إنسان مثلا طلع يعني وصل مكة على طول راح عرفة، ما طاف طواف قدوم عرفة، بعدين راح يطوف طواف الإفاضة أول طواف له يطبع ويرمل. فالقصد أول طواف فقط هو الذي فيه رمل وفيه الطباع. قال وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، هذه السنة، لو كان أي لون ثاني جائز لكن الأبيض أفضل. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، يستمر بالتلبية الإنسان إلى أن يرمي، لأن إذا جاء الرمي، الرمي في عهد تكبير، فيترك التلبية ويكبر وخلاص تنتهي التلبية هنا بالنسبة للحاج. قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به حتى يأتي بهذا الركن، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح لا يؤثر في صحة الحج، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. طيب